اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا وأهلينا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأهلينا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وفقنا لحفظ كتابك، اللهم وفقنا لحفظ كتابك، اللهم وفقنا لحفظ كتابك. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن يتبعه القرآن فزجه في قفاه في النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حضرنا ختم كتابك فلا تردنا خائبين، اللهم حضرنا ختم كتابك، اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل من خطاياهم بالماء والثلج والبرد.

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعد لنا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد لنا رمضانا، اللهم أعد لنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم أعد لنا شهر رمضان، اللهم أعد لنا شهر رمضان أعواما عديدة وكرات مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين من أهل السنة في سوريا، اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مريضهم وفك أسرهم. اللهم ارحمك بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا